فإن تكن صالحة فخيرا تقدم لها إليه وإن تكن غير صالحة. وفي أيضا إذا كان السرير واسعا يمكن أن يحمل اثنان كل واحد منهما طرفا من السرير وهو في الوسط، لكن هذا فيما إذا كان السرير واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا يمكن إلا واحد فقط. واضح؟ طيب، كل هذه ليس لازم، يعني أنت إذا كان هناك في حال فأحمل كيفما تيسر. نعم لا الصيام كيف تحمل السيارة كلها. نعم والسنة الإقرار التي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسمعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدموا لها إليه. فخير عندي بالرفع، أنا بالرفع عندكم خير، أنا عندي في الرفع فخير تقدمون إليه. خير عندي بالرفع، اي صحيح، ما له وجه بقى. عندك بالرفع ولا بالنفس؟ شرط بالرفع، أي ممكن كله بالرفع. متفق عليه، ولا يفرق في الإصرار فيحفظها ويؤذيه الطبيعة. إيش؟ ولا يفرق في الإصرار فيحفظها ويؤذيه. ينخضها بمين؟ يعني فيحفظها. إيه فيحفظها؟ ايه تحديثها؟ ولا يلزمه من اقرار فيقبضها ويؤذي مبتدعها. نعم لا عندنا من السبعين كلام مرفوع. نعم قائم الآن السرير، إذا استقبلته فهو يمنع، إذا استقبلته فهو يمنع، وإن استدبرته فهو يسر. والحامل سيأتي من قدام أو عن اليمين، فعلى كل حال المقصود بذلك اليمن السرير يعني التي إلى يمين المجلس. على إيش؟ على عربة إيش؟ هذا فخر، هذا فخر وخيانة، ولهذا لا يركب العربة على الخيول إلا الملوك والأمراء. لكن الآن أصبح الحمد لله سيارة موجودة. نعم هذا كما قلت لك هذا من الفخر وخيانة، أن يحمل على عربة تجدها الخيول والبغال. أخذ الثلاث اثنين الحديث ظاهره في حملها، إذا نقول فشر تضعونه على رقابكم، وهذا في الحمل،

حديث حسن رواه الترمذي ورواه مسلم. من عندنا رواه الترمذي ورواه مسلم هم موجودين. ثم عاد العلماء أن يقدموا الصحيحين على غيرهم. نعم كيف يكتب في التقديم؟ نعم لا لا حمل الجنازة على السيارة خطأ إلا لحاجة كقلة المشيعين أو برد شديد أو حر شديد أو مطر، وإلا فحملها على الكهف على السنة لينتفع المشيعون وليكون ذلك عبرة لمن مروا به، ولئلا يتخذ حال الحمل في حال الدفاع والولائم. لكن إذا صار هناك حاجة لا بأس. نعم هنا. نعم هنا. تشبه يعني اليهود والنصارى لا يحملون الموتى في تابوت ولو كان في مقبرة في البلد. أنت قلت ولكن ولا ولكن ولا كيف عوض؟ أما التركيب على الدفن فهذا ليس بصحيح، لأنه ليس فيه إلا حديث أبي أمامة وهو ضعيف ولا يسمى التركيب، إنما يسمى الاستغفار. تقول اللهم تقف على القبر بعد الدفن تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت، وكان صلاة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا ثلاثة. وأما تلقينه فهذا ليس بصحيح. وأما كونه يسمع كون الميت يسمع أو يسمع فهذا ورد أنه إذا انصرف عنه أصحابه فإنه يسمع قرع نعاله. ورد أيضا أنه إذا سلم عليه من يعرفه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. والعلماء في هذا بين طرفين ووسط، منهم من أنكر سماع الأموات مطلقا إلا فيما ورد كسماع القتلى قريش في بدر وكسماع الرجل إذا انصرف عن أصحابه يسمع وقال عن عيالهم، وقال نقتصر على ما ورد فقط. وضعف حديث أبي داود الذي قال ابن عبد البر أنه صحيح أن الرجل إذا جاء إلى قبر يعرفه وسلم عليه فإن الله يرد عليه روحه ويرد عليه السلام. ومن العلماء من بالغ في هذا الشيء وقال إنه لو جلس رجلان عند القبر يتحدثان في شيء سمعهما النبي وجعلوه يسمع كل شيء، ورأي أيضا في مبالغة. والصحيح أنه يسمع الخطاب الموجه. نحن نعطي الأخوان تخريج الأحاديث فإن دار قوم المين فهذا موجه لهم يسمعون. وعلى آله وصحبه. له لأن استحب له أن تقوش لها إيش؟ سيارة وعنده مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقل حين يراها حتى تخرجه رواه مسلم والأول أولى لقول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه مسلم وهذا ناسب من أول وهذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله خلاف الصواب الصواب انه يقوم له اذا مر به وقعود النبي عليه الصلاه والسلام يحمل على بيان الجواز ليتبين ان الامر في الاول ليس للوجوب وانما هو للاستحباب فيبقى السنه أن يقوم له وفي قيام لها من الاستعار وحضور القلب ما ليس في البقاء جالسا غير مبال بها وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام لجنازة اليهودي فقال إن للموت فزعا فالصواب استحباب القيام وأما قعود الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ببيان الجواز على أنه لا ينبغي أن ينسخ أو أن يصار إلى النفس مثل هذا لأنه قد يقول قائل تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله والمقدم قوله وهذا هو الحق يعني لو فرض التعارض من كل وجه لأخذنا بقوله لكن التعارض في هذا ليس بواجب إطلاقا إذ يمكن حمل القعود على إيش على بيان الجواب والخلاصة الآن أنه ينبغي الإنسان إذا مر في الجنازة وهو قاعد أن يقوم حتى تمر من عنده وتخلفه كيف؟ إيه؟ نعم قام في الأول ثم قام كما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرع جنازة فلا يجلس حتى توضع رواه البخاري ومسلم وفي لفظ حتى توضع في الأرض رواه أبو داود وهذا يبين أن الوقت المراد به الوقت في الأرض وليس المراد الوضع في القبر ثم إن الفقهاء رحمه الله قالوا أن توضع في الأرض للدفن فلو فرض أنها وضعت لإصلاح الجنازة على النعش أو أنها وضعت لتعب الحاملين فلا أقول هذا يعني يبقى النهي ممتدا إلى أن توضع في الأرض للدفن ويقام استدام لله الجنازة لما روت معينة قالت لنا عن اتباع الجنازة متفق عليه ويكره ان تتبع بلال او صوت سبحان الله المؤلف قد يكره اتباع النساء الجنائز ثم اتى بحديث النهي وهذا يقتضي ان يكون حراما ولو انه اتى باخر الحديث لكان له حجه حيث قالت ولم يعزم علينا قالوا ففي قولها لم يعزم علينا دليل على ان النهي يكره لكن مع ذلك فيه مناقشة أو منازعة لأن الذين قالوا إنه يحرم اتباع النساء للجنائز قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء ارجعن مأذورات غير مأذورات وأما قول المعطية لم يعزم علينا فهذا ظن منها وتفقه منها

يعني سوف يخرج وينظر. وإن تشاحت نام في مقبرة مسبلة قدمت سابق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. نعم كان الأخوان يقول فيها لفظ حديث في شيء عندي بقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. وإن استويا في السبق أقرع بينهما ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت حتى يبنى الأول ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض. هذا صحيح، لا يدفن ميت على ميت، وذلك لأن الميت إذا قبر صار هذا المكان من اختصاصات، فكما لا يدفن أحد بيت أحد في الدنيا إلا برضاه فكذلك لا يقبر أحد على أحد، اللهم إلا إذا جاء في الحاجة، لأنه يجوز أن يجمع رجلان في قبر واحد. جاوب السؤال. لا الأراضي بارك الله فيك تختلف في مكة وغيرها، الأراضي تختلف، يعني بعض الأراضي تكون حار تأكل اللحم والعظم بسرعة، وبعضها تكون باردة ما تأكلها، ولكن بعض العوام يقدرونها بأربعين سنة وهذا لا فرق له، فقد وجد أناس يفن من زمان طويل ووجد على ما هم عليه، بعض الناس وجدوا على ما هم عليه، لكنهم على كل حال بمجرد ما يبنون للهواء يكون عظامهم ولحومهم هشة. أما في مكة فمنذ أزمنة بعيدة وهم يسكنون في مكان كالقبر ويجمعونهم جميعا إلا في مكان آخر، ثم يقولون كل واحد على كيف، لا أحد يرفع يده حتى ينتهي الجماعة، هذا ما هو سؤال، أنا أتكلم وأنتم تشرفون علي بكلمة، إذا انتهينا كان في مكة يحصل أوبئة كثيرة فيما سبق، حتى قال بعضهم انه يقوم بالمئات يموتون في اليوم الواحد، ويقولون انها اذا الفت رفع البلاء، ومعنى الفت يعني يموت في اليوم الف واحد، هذا مع قله الناس لكن اوبئه عظيمه، صاروا لا يستطيعون ان يحفظوا طموحهم، يضعون هذا القبو ويضعون الأموات فيه، وقيل لي أيضا إنهم يضعون عليه شيئا يتلبه بسرعة كالنورة لأجل أن يأتوا إليه، ثم يرصون العظام في جهة من هذا القبو ويدهنوا من جديد. وهذا الحاجة لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الموتى بقدر واحد يوم أحد. نعم مثلا في بعض البلدان اذا نزل على الميت كان في المقبره اكثر من الميت وضعوه فوق الارض، يعني في بعض الجهات يعنقون القبر، ثم اذا مضى مده غير بعيده لكن علم ان الميت قد زال تغيره حفروا ودفنوا اخر، ولهذا تجدها طبقات. هذا على كلام المؤلف لا يجوز،